أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذا هو الجزء الحواري من حلقة الليلة، والذي هو بعنوان كيفية إعادة الثقة بين المجلس العسكري والشعب. أشرف كثيرا أن يكون معي هذه النخبة في الاستوديو. أبدأ بمن عن يميني، سعادة اللواء إبراهيم مجدي، المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك. تشرفت كثيرا بك. ثم الأستاذ شريف إدريس، أمين تنظيم حزب شباب التحرير. أهلا وسهلا أستاذ شريف. أهلا بحضرتك. أهلا بك. كذلك الدكتور رفيق فايز محمد، عضو ائتلاف شباب الثورة. أهلا ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك. ثم دكتور محمد فؤاد، أستاذ القانون الإداري والدستور الدولي ورئيس حزب شباب التحرير. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور. أهلا. سعادة اللواء، يمكن الدنيا السياسية في مصر ما زالت يعني متحركة وفيها حراك شديد، منذ أن صدر أمس البيان من اللواء محسن الفنجري ممثلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما بين مؤيد ومعارض. تلخيصا، يعني كيف ترى الإيجابيات والسلبيات في هذا البيان؟ هو أنا أعتقد أن الانقسام اللي حصل امبارح هو الأسلوب اللي طلع بيه اللواء محسن الفنجري واتكلم بيه في إلقاء البيان. نعم. فالناس انتقضت، رغم أن هو اللي كان ملتف حواليه كل الناس بتأديته التحية لأرواح الشهداء لما قال البيان بتاع الشهداء. نعم. فإحنا كعسكريين برضو يعني نلتمس لنفسنا العذر ان احنا في السياسة ما لعبناش السياسة قبل كده، وكل كلامنا مع الاخرين فيه حزم وفي صيغة الامر. فيبقى حنكة السياسة او ان احنا نكلم المواطنين بالطريقة اللي المدنيين يحبوها قد ما تكونش ايه عندنا هذه هذا الحس. ولكن هو محسن الفنجري اللي ادى التحية للشهداء، هو محسن الفنجري اللي قال البيان امبارح بنفس اسلوبه، وهو ده لا ينقصه من شعبيته او لا، لان هو محسن الفنجري لما هتقعد معاه بره هذا البيان هو انسان دمس الخلق، هادي جدا، لكن هي طريقتنا احنا في القاء اي تعليمات ففيها الحسم وشبه الاوامر. بس يعني دي اول مره، يعني ما بقول اول مره الشعب يحسها، يعني هي اختلفت بس لان هو ده بيان وفي مجموعه نقاط والموقف ملتهب في التحرير، فهو احساسه ان بهذا الاسلوب قد يحل الموقف، فكانت الرد الفعل بتاعه عكسي. هي دي القضيه. ولكن هو محسن الفنجري، هو محسن الفنجري. تمام. طيب ايه في مجمل البيان شايف فيه ايجابيات؟ والله انا شايف اجمالي البيان في حد ذاته برضه هو اللي انا بعيب عليه على المجلس العسكري، هو كل حاجه تنقصها التوقيتات التنفيذيه لهذا الكلام عشان نمتص غضب الشارع، فما نقولش كلام مبهم. واحنا اتعودنا في القوات المسلحه ان انا ما بطلع خطه، بقول خطه اعمال رئيسيه، والخطه دي هي مجموعه اجراءات مرتبطه بزمن. يعني احنا بنقول دايما ايه، امتى وفين، اتعلمنا كده من واحنا صغيرين طالعين على كده. فالمفروض كان القوات المسلحه او المجلس العسكري المسؤول عن تسيير امور الدوله في هذه المرحله كان من بعد شهر، او عشان احنا برضو دي تجربه لاول مره تتحط فيها سواء مصر او اي دوله، مفيش الخبره ازاي تتعامل مع هذه المواقف لانها جديده علينا، فاحنا بنتعلم. بس كان شهر او شهرين كفايه قوي واطلع خطه اعمال رئيسيه واحط اولوياتي وبناء عليه احط توقيتات، وكان بالطريقه دي هقلل من الوقفات الفئويه والاحتجاجيه اللي حاصله واسلوب البلطجه اللي حاصل، لان خلاص كل واحد عارف مصيره فين وامتى. لكن احنا شايفينها هي موضوع بقى هلام، واخد بال حضرتك؟ فده اللي حاصل وده اللي بعيبه. انت حضرتك شايف التباطؤ في رد فعل المجلس العسكري شديد. ده سوء تقدير ام تردد في اتخاذ القرار؟ لا، هو جايز ايه، احنا برضو اتعودنا في حاجه اسمها ايه، بجمع معلومات وبقدر موقف وبناء على تقدير الموقف بتخذ القرار. فقد يكون هو هنا جانبهم الصواب شويه في التاخير، لكن هي موضوع هي بس كانت ايه، مرحله تقدير الموقف عشان اتخذ القرار السليم. بس كده، ده اعتقادي في تاخيرهم يعني. طيب يمكن انا عرضت على معاليك قبل ما نبدا اللقاء بعض المداخلات والمشاركات اللي اتت من صفحه القناه على الفيسبوك، ان قالوا مشي يحيى الجمل وبدا المجلس العسكري يتبنى ما كان يقوله يحيى الجمل قبل ايام مبادئ فوق دستوريه، امس لجنه تاسيسيه لاعداد الدستور. فبيقولوا هذا هو الالتفاف اللي كنا خايفين منه على الانتخابات أولا. هو حضرتك بالنسبة هو هنا حطوا مبادئ لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية وليس مبادئ اللجنة التأسيسية أو اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية. يعني في البيان الجملة، امبارح أنا عايز أقول لحضرتك في مشكلة في بيانات المجلس العسكري، الجملة بتبقى فضفاضة قوي لدرجة إن إحنا نقعد نحلل فيها. لا، احنا حضرتك لو رجعنا لنص هذا البند بالذات هو ايه؟ وضع المبادئ لاختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه. هو هنا عايز يقول ايه؟ ان انا هلزم اللي هي ناس متخوفه ان بيقولوا ايه؟ لو اي كتله جابت الاغلبيه هي هتشكل اللجنه التاسيسيه وبناء عليها هتطلع المواد الدستوريه اللي هتتعمل او التغيير الدستوري اللي هيطلع في صالح هذه الكتله. فهنا المجلس العسكري لما قال ايه؟ مبادئ اختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه علشان ما يديش الغلبه لاي كتله من الكتل طب دي. مش الغلبة دي هتأتي من اختيار الشعب؟ الشعب اختار، ما احنا قلنا ايه؟ هنختار اللجنه التاسيسيه من داخليه المجلس، تمام؟ من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى. نعم. تمام كده؟ فالنهارده خلاص دول الناس دي جت، لكن قال لك ايه؟ لما هكون 100 فرد او هشكل اللجنه التاسيسيه من 100 فرد استعين بجزء من المجلس وقد استعين باي من اراه من خارج المجلس كمان. فهنا هو حط مبادئ اختيار الاعضاء وليس مبادئ اللجنه التاسيسيه. مبادئ اختيار الاعضاء اعضاء وليس اللجنه، مبادئ واعتقد اختيار ان ده موجود اللجنه. في النص الماده. تمام، انا هنتقل لاستاذ شريف. انت سمعت هذا الحوار مع سياده اللواء، بتقديرك هل هناك فجوة الآن بين المجلس والشعب، أم إن يعني الأمور مبالغ فيها والناس ما زالت عند ثقتهم الكاملة بالمجلس العسكري؟ طبعا احنا بنقدر كل الثقة للمجلس العسكري ودوره المشرف في حماية الثورة، ولولا الجيش المصري ما نجحت ثورة 25 يناير وما تحقق من إنجازات احنا ملموسة، ولكن هي العدالة بتسير ولكن بتسير ببطء، ونحن نقدر الدور الشمولي للمجلس العسكري والبطولي في إدارة شؤون البلاد في الفترة الحالية وترويه قبل إصدار أي قرار. بس اللي يؤخذ على المجلس العسكري واللي عمل هذه الفجوة هو اللي أنا أتيت بحكومة انتقالية واديتها الصلاحيات اللي هي حكومة الدكتور عصام شرف وسحبت منها الصلاحيات. الراجل كان عايز يغير أكتر من وزير ويجري أكتر من تعديل ويقابل بالرفض أو لسه شوية، وبرضك تأخير وبطء المجلس العسكري في إجراء ما اتفق عليه الشعب في الاستفتاء الدستوري واللي كانت نتيجته بالأغلبية نعم بالانتخابات أولا، وسمعنا عن تأجيل الانتخابات لمدة شهرين وده أول خروج على النص على المتفق عليه. هم قالوا هيبدأ التسجيل للانتخابات يوم 30/9 علشان نبقى ايه، ما خرجناش عن النص قوي. هو برضك انا عايز احدد جدول زمني واضح، اقول والله واحد انا هعمل كذا، اتنين هعمل كذا. ثم كان في بعض الحاجات بتحصل بصراحه يعني كانت بالنسبه لنا بتثير الناس، زي عدم علنيه المحاكمات، البطء في اجراء المحاكمات، عدم المكاشفه من جانب المجلس العسكري بالنسبه لمواقف المحاكمات، بالنسبه في قضايا مهمه جدا، القصاص لارواح الشهداء ده مطلب اساسي ولن نتنازل عنه. فانا شايف ان ده من اهم مطالب الثوره رقم واحد قبل اي شيء، القصاص لارواح شهدائنا، شهداء 25 يناير الابرار اللي احنا بدمهم قاعدين دلوقتي وبنتكلم بصراحه وبنتكلم بحريه، ومصر بتشهد نهضه في تاريخها القديم والحديث بسبب دم هؤلاء الشهداء. فيجب ان لا ننسى القصاص العادل. انا ما بقولش يتحاكموا محاكمه عسكريه، احنا كان في مدنيين بيتحاكموا امام محاكم عسكريه، وانا ضد ان المدنيين يتحاكموا في محاكم عسكريه، وانا مع القضاء العادل، وانا ضد ان انا اوجه القضاء ان انا اصدر احكام مسبقه. انا ثقتي برضه كبيره في القضاء المصري ونزهته، كان في بعض المخالفات في الانتخابات التشريعية اللي فاتت. هل انت بتقول ثقتك في القضاء عن يقين ولا علشان القانون بيقول لازم تقول كده؟ لا، عن يقين. القضاء المصري بنزاهته معروف، وفي رموز للقضاء المصري محترمة على مدار التاريخ، ولو كان في بعض قلة قليلة خرجت عن النص أثناء الانتخابات التشريعية الماضية للأسف، اللي كانت ما لا تسمى بانتخابات، كانت جاءت بعيدا عن إرادة الشعب المصري وساعدت في قهر الشعب المصري. نعم. ولكنهم قلة قليلة وليسوا بكثير، ومعلومون وأسمائهم معروفة مين اللي شارك في انتخابات 2010 من القضاة وسكت على التزوير وما أصدرش بطلان في الانتخابات. ما سمعكش المستشار محمود الخضيري، ده ما عندوش حتة القلة القليلة دي في مسألة نقد للقضاء. وجهة نظر تحترم، والمستشار محمود الخضيري رجل محترم ورجل قضاء نزيه، وأكون له كل التقدير والاحترام، ولكن الاختلاف في وجهة النظر لا يصل للقضية. عايز أرجع لنفس النقطة، أنت شايف حجم الفجوة الآن بين المجلس والشعب؟ خلينا نتكلم بصراحة، هو الفجوة دي اللي عملها بطء القرارات من المجلس العسكري وتنفيذ ما وعد به، للأسف ادى الفرصة للتشكيك. يعني انت مركز بس على بطء، على البطء في الإجراءات. في بطء في الإجراءات، في بطء، مفيش غموض في الإجراءات. لا، انا بقول في بطء. انت مش شايف اي غموض؟ وفي غموض. طيب، لكن بغششك لا مش بتغششني، هو اقول لحضرتك على حاجة، نتكلم بصراحة. طيب، هو دلوقتي اصل انا ما اقدرش اشكك في المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية ولا انا بشكك، هي الضمان وهي صمام الأمان لهذه البلد. ولولا المؤسسة العسكرية لم تنجح ثورة 25 يناير. أنا بكرر برضك كلامي وبقول إحنا عايزين ندي فرصة للقوات المسلحة، بس والله يقول لي أنا هعمل في جدول زمني 1 2 3، ولازم نحترم رغبة ال 14 مليون اللي طلعوا في الاستفتاء وقالوا الانتخابات أولا، علشان يبقى عندي مجلس منتخب وعندي رئيس جمهورية منتخب بالانتخاب، وبإن أنا بشك إن ده يحصل في حالة عدم الاستقرار الأمني. يعني يا جماعه والله الموضوع الاستقرار الامني ده موضوع مهم جدا، ونحط تحتيه اكتر من خط، خط احمر. طيب انت رايك عدم الاستقرار الامني ده سببه ايه؟ سببه عدم الوضوح ولا وجود مراكز قوى داخل وزاره الداخليه؟ برضك ده جزء كبير، لازم فيه ضباط كتير. يعني بصراحه البيان بتاع السيد اللواء وزير الداخليه منصور العسوي حبطنا بالنسبه للحركه لسه ابتدت تعلن عن اللي في 9 لواءات او عدد قليل اللي هم 9 عمداء ومش عارف كم عم كم لواء. ما اعتقدش ان 30 سنه في الداخليه من الظلم والافتراء على الشعب المصري، يعني هم دول بس العدد. انا شايف ان في اعداد كبيره جدا، ولابد من تطهير وزاره الداخليه وظباط انفسهم. ائتلاف ظباط الشرطه قالوا فيه، وهم عارفين مين الفاسد وعارفين مين اللي شارك في ظلم وتعذيب المواطن المصري واهدار كرامته المواطن المصري. طيب انتقل للدكتور. سمعت كل هذا الكلام، وأعتقد أنت رأيت منك بعض الابتسامات أثناء الحوار مع الأستاذ أشرف. أنت شايف من وجهة نظرك المفروض يعني إيه الدور المطلوب من المجلس العسكري؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل شهداء مصر في الثورة العظيمة اللي هم أفضل مننا كلنا، اللي هم أفضل من في الشعب المصري الآن، اللي هم أحيانا عند ربهم يرزقون، اللي دون الفرصة ان احنا نظهر في الإعلام ونتكلم بحريتنا ونقول وننتقد الحكم اللي ما كانش حد يقدر يعملها قبل كده. كنا دعونا نعترف كنا أكبر من اننا نتكلم او نقول رأينا او نوضح، انما الحمد لله رب العالمين ثورة 25 يناير اشعرتنا بكرامتنا واشعرتنا ان احنا هنقف قدام العالم كله وهنزيل الظلم مهما كان. المجلس العسكري خرج يوم 28 يناير الجيش، وكلنا لما شفنا الجيش ارتمينا في احضان الدبابه بعد ما كان بيضربونا برصاص، وخدنا الدبابه بالحضن وقلنا الجيش والشعب ايد واحده. ائتمنا الجيش وخرجنا من الميدان وفرحنا بتنحي مبارك المخلوع، واتمنى الجيش على الحكم. لما اتمنى الجيش على الحكم في الفترة الانتقالية كل الناس قالت الجيش والشعب ايد واحدة. الجيش لم يستغل هذه الفرصة العظيمة اللي اتمنوا فيها عليها الشعب المصري كله، وبعد ما عين عصام شرف اللي جاي من ميدان التحرير عينه كرئيس حكومه ولكن سحب منه الصلاحيات. عصام شرف اللي خرج ميدان التحرير وقال لو ما قدرتش احقق مطالب الثوار هرجع لميدان التحرير تاني، لحد دلوقتي مش قادر يحقق مطالب الثوار، وواضح جدا ان المجلس العسكري هو اللي بيضغط عليه في عدم تنفيذ المطالب. دلوقتي مطالبنا كانت واضحه من اول ما خرجنا، الشعب يريد اسقاط النظام. هل سقط النظام؟ لم يسقط النظام. النظام متغلغل في مصر، قيادات جامعيه لسه ما اتغيرتش لحد دلوقتي. قيادات في الداخليه لسه ما مشيتش لحد دلوقتي. قيادات في جميع مصالح مصر الحكوميه والبنوك وما زالت تتغلغل وتؤدي عملها وتفسد في مصر اكثر ما بتفسد، لدرجه ان الناس مش حاسه باي تغيير. فين الاسعار اللي عليت؟ فين تحقيق مطالب الناس؟ دلوقتي شعب كان مكبوت بقاله 30 سنه، تيجي انت بعد 30 سنه وخرجنا في ثوره تصدر قانون بمنع اتصامات، بمنع اضرابات؟ يعني احنا حكمناك فينا يا مجلس يا عسكري ويا عصام شرف باعتصام واضراب، تيجي انت تصدر لنا قانون بمنع الاضراب؟ طب خلاص روحوا اقبض بقى على اللي في التحرير كلهم، روحوا اقبض على. تاني حاجه اللي زودت الفجوه عدم استجابه المجلس العسكري للمليونيه اللي وحدتنا بعد ما كنا اتفرقنا وبفعل فاعل. الانتخابات اولا، الدستور اولا، انا عن نفسي قلت لا في التعديلات، بس احترمت رغبه الشعب المصري وقلت الانتخابات اولا. انت لأن... ملتحي يعني؟ نعم؟ بقول حضرتك ملتحي. ملتحي. وقلت لا في التعديلات؟ قلت لا لاني مقتنع ان البلد محتاجه دستور جديد، لان الدستور سقط. بسقوط المبارك وسقوط دولته سقط الدستور وانمحى، ولا بد من دستور جديد. ولكن انا احتراما لرغبه الجماهير، لان هي دي الديمقراطيه اللي بنادي بيها اسلاميين او ليبراليين، انا قلت لا، ولكن احترمت رغبه الشعب المصري في نعم. الاسلاميين مش بينادوا بالديمقراطيه نعم، الاسلاميين مش بينادوا بالديمقراطيه، الديمقراطيه الاسلاميين بينادوا بتحكيم الشريعه فقط. الديمقراطيه الاسلاميه هي الشريعه الاسلاميه. طيب بس يعني تكون دقيق بس. لا، الديمقراطيه الاسلاميه التي نادى بها محمد صلى الله عليه وسلم. لا معلش، ما تنسبهاش للرسول. ايه؟ لا تنسبها للرسول. لنا ديمقراطيتنا. طيب. فاحترمت راي الاخرين وقلنا نعم للتعديلات الدستوريه والانتخابات اولا. ناتي لمطالب الثوره. الشعب يريد اسقاط النظام. اين دم الشهداء؟ دم الشهداء الذي طهر مصر وجعلنا نجلس في عزه وكرامه بين الامم، أين دم الشهداء؟ إلى الآن بعض القيادات التي متهمة بقتل الثوار ما زالوا في مراكزهم في وزارة الداخلية. إلى أن صدر الأمر بالأمس، يعني أين هذا القرار من 5 شهور؟ يعني أين هذا القرار الذي يبرد نار أمهات الشهداء من 5 شهور؟ وهم يرون مدير الأمن أو الضابط يحاكم بالصباح وبالمساء، ضابط في القسم أو مدير أمن. يعني يستطيع أن يغير الحقائق، يستطيع أن يقلب الحقيقة رأسا على عقب. ويهدد هذا ويهدد هذا، يعني رحمة بأهل الشهداء وبمصر جميعا، يعني نحقق مطالب الثوار. المجلس العسكري حصلت بينه وبين الشعب المصري فجوة كبيرة جدا، بأنه بعد عن الناس وبعد عن مطالب الثورة اللي احنا اتمناها عليها، واختتمها بخطاب اللواء محسن الفنجري الذي عظمنا له يعني كبير الفعل حينما حي الشهداء وارتفع في قلوب الناس، ولكن بخطابه بالأمس يعني كان كان كان لطمة على جبين الشعب المصري، يعني كان يعني شديدا ويعامل الشعب المصري على أنهم جنود. اسمح لي. جنودا عنده. هنا بعض شباب الثورة هنا في هذا المكان وتحديدا على هذه الكنبة، أسامة عز العرب قعد يوم الأربعاء اللي فات ويقول وأنا أحذر المجلس العسكري وأنذر المجلس العسكري. أنا قلت له إيه الأسلوب ده؟ ما ينفعش. اشمعنى يعني انتوا تقبلوا كشباب الثوار ان تحذروا وتوجهوا اللوم الشديد للمجلس العسكري وهم قاده القوات المسلحه، ولا تتحملون كلمه عنيفه من سياده اللواء محسن الفنجان؟ لاننا يعني وصلنا الى درجه لم نعد نحتمل ان يعاملنا احد يعني وكيف تعاملون انتم الاعلى بهذه الطريقه؟ يعني لا احنا لا نحذر. إذا كانت الجمعة الجاية اسمها جمعة الإنذار الأخير. احنا نطالب. نحن نطالب بمطالب، نحن لا نحذر، نحن أنا نقول لك نص ما قيل، نحن نحذر المجلس العسكري، هكذا قال أسامة عز العرب وغيره يعني. نحن في ثورة، ثورة يعني، وما زلنا نقول ثورة سلمية ليست بها أي خروج عن على الحاكم كما يعني يقول بعض مشايخنا يعني بارك الله فيهم، وهذا رأيهم، هذه كلمة حق تقال عند سلطان ظالم. المجلس العسكري بدا عنيفا مع مع مع ثورة مصر في هذا الخطاب يعني، وأوضح لنا أنه يخرج لنا العين الحمراء، ونقول له يعني كلمة أقولها دائما، مبارك كان بطلا من أبطال أكتوبر، ولكنه لم يكن بطلا من أبطال الحكم، فخرجنا عليه وأسقطناه. الجيش المصري ومجلسنا العسكري كان بطلا من أبطال الثورة وحمى الثورة التي نجحت بفضل الله عز وجل أولا وليس بفضل أحد، وكانت ستنجح بإذن الله عز وجل. المجلس العسكري كان بطلا من أبطال الثورة، ولكنه إذا لم يكمل ويمتثل إلى مطالب الثوار ومطالب الثورة التي نادينا بها منذ قيام الثورة وحتى الآن، أعتقد أنها ستكون يعني نهاية يعني مؤلمة للمجلس العسكري وللشعب المصري، أن يحدث الصدام بين الثوار والمجلس العسكري، الذي أتمنى من الله عز وجل ألا يكون هذا اليوم بإذن الله رب. طيب أمة الله على الفيسبوك بتقول لك أنا مش شايفة في أسلوب اللواء الفنجري ما يشينه، ده راجل عسكري بيوجه كلامه لبعض المنحرفين، مطلوب أسلوبه يبقى إزاي؟ المطلوب من المجلس العسكري أن يحدد لنا آلية تنفيذ مطالبنا، وأن يواجهنا لا رد وينزل على إلينا. رد على السؤال، بتقول لك مطلوب أسلوبه يبقى إزاي؟ هو بيوجه خطاب تحذيري للمنحرفين الذين يريدون القفز على الشرعية، أن يأتوا بالبرادعي ولا ممدوح حمزة يخلوا رئيس الوزراء. لا نريد من المجلس العسكري أن يعاملنا بالأسلوب المبهم. طيب. نريد أن يوضح لنا من هم المجرمين الذي يقصدهم، من هم الخارجين عن الشرعية الذي يقصدهم، هل هم الموجودين في ميدان التحرير؟ فلينزل إلينا في ميدان التحرير ليرى بنفسه، هل الموجودين في ميدان التحرير بلطجية؟ هل الموجودين في ميدان التحرير مجرمين؟ يعني أمس ما كانش في ميدان التحرير من ينادي بإسقاط المشير ويريد أن يعمل مسيرة لمجلس الوزراء يعين بالعافية كده البرادعي أو ممدوح حمزة، ما كانش في امبارح في ميدان التحرير الدعوات لمجلس رئاسي مدني، حتى أن البعض وصل به الفكرة الشيطانية المجلس الرئاسي المدني أن يعين لها الشيخ محمد حسان رئيسا حتى يستقطب الإسلاميين معهم. المجلس الرئاسي المدني هذه فكرة شيطانية. طيب أنا بقول لك كل ده حصل لأن المجلس الرئاسي سيأتي من قبل المجلس العسكري، سيعينه المجلس العسكري وسيكون تحت إمرته، فلن يعني يغير من الأمر شيء. المطلوب الآن من المجلس العسكري الذي أثبتت لنا الأيام أنه لا يحسن إدارة سياسة البلاد، أن يطلق يد الدكتور عصام شرف الذي أتى من رحم الثورة ويطلق له العنان، وعليه هو أن يؤمن البلاد. طيب الوقت أمس أطلق يد دكتور عصام شرف وقالوا لا اختار الوزراء براحتك، أما عصام شرف امبارح على صفحته في الفيسبوك طلب من الشباب أن يدوا له أسماء الوزراء اللي هم عايزين. أنت شايف أن ده تصرف سليم؟ أنا شايف أن عصام شرف له الحق أن يختار ما يشاء ويستشير من يشاء، لقد استشار الشباب والشيوخ، والراجل بيستشير في سرية تامة، سرية يعني على الفيسبوك بول. يعني انت بتديله اسامي هو يختار. نعم. حضرتك الدكتور عصام شرف نحن نثق فيه، هو الى الان لم يؤدي ما عليه، وكان عليه ان ينزل الى الميدان، ولكن اذا فعلا تأكدنا المجلس العسكري اطلق يده واعطاه الفرصة لكي يختار بحرية وبدون ضغط، سنؤيد هذا الرجل في اختياراته، وبإذن الله سنحاسبه عليه. عصام شرف ليس فوق النقد، هو الآخر، هو خرج من رحم التحرير، ولكن إذا لم ينفذ مطالب التحرير سنخرج عليه. تمام. دكتور محمد فؤاد، كلام الدكتور رفيق إن كل اللي مش هيسمع الكلام هنخرج عليه، مجلس عسكري بقى، رئيس وزراء، أي حد، المواضيع يعني فيها شدة، إيه رأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا في يعني في البداية بأيد كلام حضرتك في ان فعلا وكلام سيادة اللواء ان في فعلا فجوة ما بين المجلس العسكري والشعب، او مش هنقول فجوة يعني بدأت تبقى في فجوة، وده خطأ من الاثنين، من احنا كشعب كمعتقد ناس، ومن المجلس العسكري وقع في بعض الاخطاء. خطأنا احنا ان احنا مشكلتنا ان احنا متسرعين جدا، ما عندناش صبر. مش ممكن حاجة هتتبني ولا هتتبني دولة من اول وجديد الا بالصبر، مش تباطؤ، مش معنى الصبر ان تباطؤ، لا، بس الصبر في ايه؟ في ادراك وكيفية ادارة شؤون البلاد، الصبر فيها. احنا كشعب يعيبنا هذا، يعيبنا ان احنا متسرعين جدا، عاوزين كل حاجة في يوم وليلة، عاوزين نحقق مطالبنا بعد 30 سنة كبت زي ما الدكتور قال. يعني نتحمل، يعني ايه المشكلة ما نتحمل سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، ما فيهاش اي مشاكل، انما فيش حاجة هتيجي في يوم وليلة، مش ممكن. والمجلس العسكري طبعا مش دفاعا عن المجلس العسكري، بالنسبة للمجلس العسكري له ما له وعليه ما عليه، كأي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى بيبقى فيه أخطاء، زينا كلنا زي البشر، بيبقى لينا مميزاتنا أو لينا حاجات بنصيب فيها وحاجات بنخطئ فيها. الخطأ ممكن يكون من أنفسنا أو ممكن يكون من سوء إدارتنا لبعض الأمور، ولكن مفروض كلنا نقف إيد واحدة ونساعد بعضينا. المجلس العسكري ده مكون من مين؟ ما هو من أبناء مصر، ما هو كلهم أبناء مصر، ما مش من حد غريب، مش من دولة تانية، مش مستوردينهم من دولة تانية، وفي نفس الوقت بيحكموا مين؟ أبناء مصر. يعني كلنا كيان واحد. أنا ضد أي اعتصامات أو تظاهرات أو أي حاجة في الوقت الحالي. أنا أشجع حاجة واحدة بس، العمل في صمت والصبر. العمل والصبر. أنت حزبك اسمه شباب التحرير، ولو تبقى ضد اعتصامات ازاي؟ لا، ما هقول لحضرتك حاجة. أنا بتكلم دلوقتي مش بصفتي كمان الحزبية وبس، أنا بتكلم بالصفتين، صفة الحزبية وصفة الشخصية. أنا بقول حاجة واحدة، عشان نبني دولة احنا لسه في مرحلة بناء، وبناء جديد، وبنبني على أساس نظيف. عشان نبني على أساس نظيف لابد أولا يبقى فيه تضحيات. التضحيات ديت اللي هي في المدة، التضحيات هتكون في المدة، مفيش حاجة هتحصل في يوم وليلة، لابد نصبر سنة، نصبر اتنين، مفيش مشاكل خالص، نمشي نبني. المهم يكون في أساس للبناء، والبناء يكون على لبنة نظيفة نقدر نقيم عليها البناء وما يتهدش تاني. إيه اللي حضرتك شفته من بناء في المرحلة السابقة؟ والله أنا شايف إن يمكن قلت لحضرتك قبل الحلقة إن في أخطاء كتيرة جدا وقع فيها المجلس العسكري. وأنا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، بتمنى إن صوتي يوصل إليهم في هذه الحلقة. لأن أنا يعني قلتها في كذا مؤتمر في الحزب عندنا، في أكتر من 12 مؤتمر قلنا الكلام دوت. من أهم الحاجات أو من أهم الأمور اللي وقع فيها المجلس العسكري وما كان عليه أن يقع فيها، أول حاجة الاستفتاء. كله بيتكلم دلوقتي على الاستفتاء الدستوري اللي حصل، ونعم او لا، وليه قلنا نعم وليه قلنا لا. طب ما احنا بس احنا عاوزين نعرف في الاول، هل الاستفتاء ده شرعي ولا غير شرعي من الناحيه القانونيه. مش احنا نمسك الاصل، احنا بنبني، نمسك الاصل وبعد كده ندور على الفروع. الاصل او الاساس مش سليم للاسف الشديد. الاستفتاء اي دوله في العالم بتقام فيها ثورة، خلاص بتسقط هذه الثورة، سواء خاصة إذا كانت ثورة شعبية وليست انقلاب عسكري، بتسقط الشرعية في كل المؤسسات المدنية اللي موجودة في الدولة، وتسقط معها دستور الدولة. ده الأساس. يبقى منين إحنا كل حاجة سقطت في الدولة بموجب هذه الثورة الشعبية، وبعد كده بنعمل استفتاء. أين شرعية الاستفتاء؟ أين شرعية الاستفتاء؟ يبقى دي أول حاجة وقع فيها المجلس العسكري وما كان عليه أن يقع فيها. طب تفتكر وقع فيها المجلس العسكري وهو لا يعلم أن يعني أن الدستور سقط وكده، ولا هو كان معلوم وواضح الأمور؟ أقول لحضرتك حاجة، إحنا عندنا هيستوري لازم، أو تاريخ للدول لازم ناخد بيه، أو لازم ناخده مش مش مش كنموذج نمشي عليه، مش شرط نمشي عليه بالكامل، لأن كل دولة بتختلف في ظروفها عن الأخرى، ولكن إن إحنا بنقول بس نبص له، يعني بص النماذج الثورات اللي قامت في البلاد التانية، هنلاقي أي ثورة بتقوم في ثورة شعبية بتقوم في أي دولة تانية، الجيش بيبتدي يمسك البلد أو يمسك الدولة دي، يمسكها ازاي؟ ايه المشكلة؟ انا عاوز اسأل سؤال، يعني انا بقولها بلهجة سؤال، ايه المشكلة لما المجلس العسكري يظل الوضع كما هو عليه، ويظل المجلس العسكري في دوره سنة او سنة ونص لحين ترتيب اوراق البلاد، لحين ترتيب اوراق البلاد، عمل لجنة تأسيسية، ما احنا عاوزين نبني، احنا اتفقنا ان احنا بنعمل اساس، الاساس ما ينفعش في يوم وليلة، ما ينفعش تعمل انتخابات مجلس شعب وفي انفلات امني وفي فوضى في البلد وفي اجرام زايد عن الحد اكتر من 300% نسبة عالية جدا. ثانيا ما ينفعش تعمل انتخابات رئاسية وانت ما عندكش دستور يحكم البلاد، وازاي يعني الدستور سقط؟ ده انا يعني انا مش عاوز اعمل، يعني انا هقول حاجه كده يمكن يعني اعتذر للناس فيها لان ممكن تحدث بلبله، ولكن هي حاجه قانونيه ولازم اقولها. اي قانون بناحيه قانونيه سليمه، اي قانون يطبق في هذه الفتره سواء قانون مدني او اداري او جنائي فهو غير دستوري، يمكن ان يطعن فيه امام المحكمه الدستوريه العليا بالغائه. ده حاجه لم يتحدث فيها اي فقيه دستوري ولا اي رجل قانون في مصر. ليه؟ لان شرعيه الدستور سقطت بقيام الثوره الشعبيه اللي هي الثوره المصريه البيضاء. تمام. فلازم نتعقل الامور ونتأنى، مش بطء. التأني مش بطء. التأني ان احنا بنحاول نبني اساس نضيف على اساس لما نبني البناء ويكتمل البناء يكون اساسه قوي. فانا يعني انا شايف الفتره اللي جايه دي هتبقى صعبه جدا. طب يعني انت حضرتك افهم من كلامك لما مثلا المجلس العسكري يقول صدر اليوم مرسوم بقانون واحد اثنين ثلاثة، هذا الكلام لو طعن عليه في المحكمة الدستورية تحكم على طول حكم بعدم دستورية. ليه؟ لأن الدستور ما فيش دستور في البلاد. طب أين والمحكمة الدستورية هو أعلى بإيه؟ حاجة في البلد. نعم. والمحكمة الدستورية دي هتحكم بإيه؟ ما هو ما أنا بقول لحضرتك، والمحكمة الدستورية تحكم بإيه؟ والمحاكم الأخرى هتحكم بإيه؟ ما فيش حل. يبقى إحنا كده بندور حوالين نفسنا، ما ينفعش. ما أنا عشان كده بقول لحضرتك يبقى نمسك الختم الأول. الختم الأول بيقول إيه؟ بيقول إن لازم يكون في دستور جديد في البلاد، وبعد كده نقدر نبني. بعد كده بقى نبني ايه؟ نبتدي نقول ان في تنسيق، نبتدي نعمل مجلس وزراء، نبتدي نعمل انتخابات زي ما احنا عايزين سواء رئاسية الاول سواء، انما لازم يكون في اساس. اساس هو الدستور، لا يمكن. ثم في حلقة وصل مفقودة او اتفقدت زي ما بقول لحضرتك ما بين المجلس العسكري وما بين الشعب. طيب معلش انا برضو عايز يعني اضغط على النقطه دي تاني. اتفضل يا فندم. قانون دور العباده الموحد اللي شغل الدنيا وشغل اذهان الناس وحل حراره يعني عفوا رفع حراره الفتنه الطائفيه الى حد ما. تمام. بين المسلمين وغير المسلمين، قانون دور العباده الموحد موقفه ايه من الناحيه الدستوريه والقانونيه؟ هو ده احد الامور التي وقع فيها المجلس العسكري وما كان عليه ان يقع فيها. أنا بقول لحضرتك إقحام الشخص أو المجلس العسكري بقى اللي هنتكلم عليه، إقحام المجلس العسكري في أمور لا تبدو أنها جيدة، زي أمر إن هو يبتدي يناقش قوانين. طب إذا كان الدستور اللي هو أعلى قانون في الدولة خلاص سقط، نناقش إزاي أي قانون تاني؟ يعني أنا عاوز حد يجاوبني على هذا. المفروض ما فيش أي قوانين خالص هي في تطرح في هذه الفترة. أنا عايز بس أفهم إيه اللي يؤكد إن إذا طلعت ثورة يبقى الدستور يسقط؟ اللي يؤكد الثورة نفسها، تاريخ الشعوب كلها. أصل إحنا مش يعني حضرتك إحنا مش هن إيه يعني إحنا مش هنعمل ثورة شعبية وهنخترع أو هنبتكر حاجات ما حصلش في البلاد، ما إحنا برضو لازم بيبقى فيه نماذج. طب ما هو الاستفتاء اللي حصل ده يعتبر حاله من حالات الاقرار الضمني على بقاء الدستور الحالي. لا لا يا فندم انا مش مع حضرتك لان ما كانش نصه كده، الاستفتاء لم ينص على ذلك. انا بقول لك اقرار ضمني. لا احنا عاوزين اقرار، احنا لحضرتك دلوقتي لسه بتقولوا مع سياده اللواء ان في غموض. احنا تاني هنقرر هذا الغموض مع الشعب، احنا عاوزين حاجات صريحه. الاستفتاء نمشي بالدستور دلوقتي ولا نعمل دستور جديد؟ حضرتك دلوقتي بتتكلم في موضوع عدى عليه بقى شهور خلاص. طب ماشي. الوضع كما هو عليه الان تمت الانتخاب الاستفتاء ومطلوب ان الناس قالت احنا ماشيين مع الدستور ده، وحصل اعلان دستوري من القوات المسلحه. هو في حل زي ما بيقولوا ايه، انقاذ ما يمكن انقاذه. ده حل يعني، اعتقد ان ما فيش غيره في المرحله الجايه. ما فيش غيره. اولا بقى نبطل التصريحات خالص، نبطل التصريحات سواء من الشعب او شباب الثوره او ده طرف او من المجلس العسكري ومجلس الوزراء. احنا عاوزين العمل. طيب العمل هيكون ازاي؟ نعم. وفقا، وبرضه سياده اللواء ايده في ذلك، وفقا لخطه مدروسه تاتي من رئيس مجلس الوزراء بحريه كامله، يضعها مجلس الوزراء ونبتدي نمشي بيها. ولكن قبل وضع هذه الخطه لابد من تحديد لجنه تاسيسيه ضمه جميع، مش هنقول طوائف الشعب لا، او طوائف القوى السياسيه او جميع القوى السياسيه لا، تضم المتخصصين في القضاء وفي القانون، يضعوا دستور للبلاد، دستور غير ممنهج، دستور غير ممنهج. يعني ايه غير ممنهج؟ لا لا لا ما يكونش فيه صبغه، اي صبغه ملونه من اي قوه سياسيه موجوده في البلد. صبغه الشريعه تقصد؟ لا. امال ايه؟ لا ما اقصد الشريعه، الشريعه عقيده. طيب الشريعه عقيده، انا بقول، انا بتكلم عن السياسه وليس العقيده. العقيده دي راسخه في قلوبنا، انما احنا بنقول، احنا بنتكلم في السياسه. وانا مش بتكلم في العقيده على فكره. احنا بنقول المجلس العسكري استعان بناس افاضل جدا من اللاجئ، من يعني عشان موضوع الاستفتاء كان في لجنه دستوريه كبيره منها، يعني احنا ما بنقولش لجنه دستوريه، احنا دلوقتي بنقول لجنه تؤسس اساس للبلاد اللي هو دستور جديد. الدستور الجديد ده هيحدد الاطار اللي هتمشي طيب فيه البلد. التوقيت بتاع الدستور الجديد من وجهه نظرك امتى؟ هو في ظل الوضع الراهن. في ظل الوضع الراهن. اولا بس انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هجاوب لحضرتك على السؤال ده، ولكن في حاجه مهمه جدا، يعني بغير وضع دستور دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه ده، انا اللي بقول لحضرتك وهتستضيفني ان شاء الله تاني وهتاكد لنفسي كلامي اللي حصل، لن يكون هناك انتخابات لا رئاسيه ولا انتخابات نيابيه، لان هيكون مش انفلات امني ولا بلطجه، لا ده هيكون في مجازر، وانا بقول لحضرتك هيكون في مجازر. حضرتك شديد التشاؤم مع الابتسامه العريضه. لا يا فندم انا مش شديد التشاؤم، لا انا ماشي، انا راجل قانون. حاضر حالا. راجل قانون فبحب قوي امشي خطوات ثابته. يعني انت شايف واساس ثابت ان الانتخابات اولا مش هتحصل؟ نعم. انت شايف ان الانتخابات اولا مش، لا ما بقولش مش هتحصل، بقول لك ان حصلت احنا بنقول في انفلات امني وبلطجه. لا مش هتبقى بلطجه ومش هيبقى انفلات امني للاسف. ده تهديد؟ لا يا فندم، مش تخويف للشعب. مش تخويف يا فندم، لان دلوقتي لا، هو في ده واقع حضرتك، نبص الواقع بتاعنا شويه ونحاول نرسم صوره للي جاي. الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان في بلطجه رهيبه جدا في الشارع المصري، يمكن ناس كتير مش شايفاها، اللي هم ممكن ساكنين في الاماكن الراقيه، ولكن اسالوا عنها الناس اللي ساكنه في الاماكن الشعبيه، بلطجه ما بعدها بلطجه، زادت عن 300%، دي حاجه. ثانيا في يا جماعه، في ناس جاءت من دول عربيه قامت فيها ثورات زي ليبيا، اكتر من 500,000 ما بيشتغلوش. ما هي دي عندك، ما هو البطاله بتصنع ايه؟ بتصنع، ممكن تصنع البلطجه وتصنع اي اشياء اخرى، اي شيء اجرامي. فحضرتك ده مش تشاؤم او تفاؤل، احنا بنتكلم دلوقتي عن واقع موجود، واقع شعب، احنا واقعنا بيقول كده. فانا قبل ما اقول يعني قبل ما اقول في انتخابات او ايد الاستفتاء او لا او اي، لازم كلمتي ان انا عاوز اعمل اساس، واساس اقدر، يعني حضرتك ترى ان الاساس من وجهه نظرك اعداد دستور اولا بالظبط، ده اللي هينفي البلطجه. لا امال ايه؟ ثانيه واحده، ده اللي هيحدد الاطار اللي الدوله هتمشي عليه، اللي هي الخطه اللي قال عليها سياده اللواء، هي دي الخطه هي ايه؟ الدستور الجديد، هي دي اللي هيمشي عليها البلاد، وهيبتدي كل واحد يعرف ما له وما عليك. طيب انا بقدر وجهة نظر حضرتك، ولكن اسمح لي اتلقى هذا الاتصال هاتفي وبعدين اسمع تعليق الدكتور طبعا. رفيق. السلام عليكم اخي ايمن، تفضل. استاذ وليد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ اسام بحييك وبحيي ضيوفك، لكن اسمح لي انا عايز اعلق على الاخ الملتحي في الكلمه اللي قالها عدم حدوث اي تغيير في مصر. نعم. عايز اقول انه بالرغم من التغييرات الكتيره اللي حصلت في مصر، لكن المشكله بقت عندنا ان احنا بقينا كلنا بنتكلم في كل حاجه، ما بنرجعش الاختصاص لاهله نظرا لطول الصمت. حضرتك احنا يعني بنتكلم تغيير العمداء، ما بنسيبش اهل التخصص يتكلموا. مش من الافضل ان احنا نطالب في مصر بخريطه واضحه لكل المجالات؟ يعني تكون عندنا خريطة، على سبيل المثال خريطة زراعية واضحة. احنا بنبني مؤسسة، يعني ما بنبصش للي فات، بنبص للي جاي. يبقى عندنا خريطة واضحة، ما بتقفش على وزير، ما بتقفش على مدير، ما بتقفش على كذا، نقدر نبني. لكن انا النهاردة لو انا راجل تجاري بتكلم في الدين، بتكلم في الطب، بتكلم في الهندسة، بقول ما عملوش في العمدة، طب مطالب الناس بتوع العمداء اللي ما تغيروش والكلام دوت يجتمعوا ويقدروا يقولوا لنا وجهة نظره. انا بس المطالب ان اهل التخصص يتكلموا في التخصص. ما بقاش انا النهارده مفتي في الدين وبتكلم في الطب وبتكلم في الهندسه. صحيح انا واحد من افراد الشعب وليا وجهه نظري، لكن اكيد المخطط هيبقى ليه. لا، في فرق بين الكلام التخصصي وفرق بين ابداء وجهه النظر السياسيه للتعليق على الاحداث. يعني لما نعلق مثلا على ان عمداء الكليات يتم اختيارهم سابقا من قبل أو بموافقة أمنية ضرورة وحتما لابد أن تكون موافقة أمنية، ونقول أن الكلام ده لابد أن يتغير. أنا مش بدخل في تخصص كلية الهندسة مين يكون عميد الهندسة، إنما أنا بقول رأيي في أن ما ينفعش الاعتماد على نفس النمط السابق. حضرتك معايا؟ أنا مع حضرتك. طيب. هذا الفرق الذي أقصده. يعني أنا بتكلم حضرتك أن إحنا نبدأ نحط أرضية لما هو آت. نعم. طيب انا بشكرك استاذ وليد على هذه المداخله، واسمع دكتور رفيق. وعايز اقول لك ان التلفزيون المصري اعلن الان بث محاكمه مبارك وقتلت الثوار ستكون على الهواء. اولا انا يعني انا لست متشائما. طيب الحمد لله، بس انا مانع عنك كلام شديد قوي هنا. انا متفائل متفائل متفائل، ولكني اتحدث بروح الثوره المصريه. أنا متفائل لدرجة تجعلني أشعر بأن مصر خلال عام أو عامين أو ثلاثة على الأكثر ستكون من أعظم بلاد الدنيا. الانفلات الأمني بفعل فاعل، قلنا وقلناها مرارا منذ 5 أشهر منذ قيام الثورة، التي حماها ما يقرب من 85 مليون ضابط مصري كانوا أمام بيوتهم ليحمون بيوتهم من البلطجي. قلنا عندنا خريج الحقوق بالآلاف لو تدربوا في كليات الشرطة وبعد فترة تدريب عينوا ضباط شرطة ليحموا البلد سيزول الانفلات الأمني. قلنا استدعاء قوات من الاحتياط للجيش المصري لتقوم بتأمين البلاد، والجيش المصري نفسه يبقى في سكناته على الحدود ليحمي البلاد، والمستدعون من الاحتياط يقومون بحماية البلاد من البلطجية سيزول الانفلات الأمني. قلنا تعيين لجان شعبية مع تدريبها مع من قوات شرطية وجيشية لحماية البلاد من الانفلات الأمني سيزول الانفلات الأمني. الانفلات الأمني كما حدث في مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، منذ متى ونحن نرى عشرات الآلاف ينزلون الملعب ليهاجموا الناس؟ منذ متى ونحن نرى حرق الكنائس؟ منذ متى ونحن نرى قطع الأذان؟ منذ متى ونحن نرى يعني حرق الكنائس والمسيحيين؟ نريد أن نعرف من العفاريت التي تحدث. السلفيين بريئين من كل هذا. إذا سألت أقل سلفي لم يشم رائحة الدين، هل في الإسلام حد اسمه قطع الأذن أو حرق كنيسة أو قتل مسيحي؟ سيقول لك بملء الفم، قال رسول الله من آذى ذميا فقد آذاني. يعني هذا هو عنواننا. السلفيون أو المسلمون كما نحن بريئون من كل هذا. نعم. الإسلام بريء من كل هذا. والانفلات الأمني، ما زلت أقولها أنه بفعل فاعل، الانفلات الأمني يزول من غد إذا تحققت له الإرادة السياسية. أنا متفائل، والانتخابات لو جرت من باكر ستنجح الانتخابات، ولكن إذا وضعت لها الإرادة السياسية. أنا قلت لا في التعديلات، ولكني أؤيد رأي الشعب المصري. يعني تعترض على كلام الدكتور أنه قد تكون هناك مجازر إذا لم نضع الدستور أولا؟ لا، ستكون هناك مجازر إذا استمرت الإرادة السياسية بعدم وضع ضوابط للانفلات الأمني. الانفلات الأمني أقوله بوجهة نظري غير الأمنية أنها ستزول من غد إذا تحققت لها الإرادة السياسية والعسكرية. إذا أراد المجلس العسكري أن يؤمن أمن هذه البلاد من غد سيؤمنها. يعني أنت تقول أن المجلس العسكري لا يريد تأمين البلاد؟ لا، ولكنه لم أنت يتخذ. أنت بتقول إذا أراد. إيه؟ أنت بتقول إذا أراد. إذا أراد. يعني هو لم يرد بعد. بعد إذن حضرتك. أظنه لم يرد. ليه مداخلة في موضوع الانفلات الأمني. يعني أنا أعتقد إن إحنا في حاجة عندنا حاجة في الجيش بنقول حاجة اسمها إيه؟ نظام العبرة. العبرة يعني من أخطأ بديله الجزء على قد خطأه علانية. بمعنى الانفلات الأمني ده مش بالحقوقيين ونحولهم ضباط شرطة، مش بالكم يعني، مش ان انا اجيب ضباط او اجيب عساكر او استدعي احتياط ولا الكلام ده كله. اه ده هيساعد، ولكن مش ده اللي هيبطل الانفلات الأمني. انا النهاردة في بلطجي جاء اغتصب حقي. نعم. ماذا يمنع ان انا هذا الكلام احنا بنعمله عندنا في الجيش لما باجي احاكم حد؟ بقول حاجة اسمها حفلة إعدام، بدعي مجموعة من الضباط بيحضروا في ساحة الإعدام دي، وبيتلى نائب الأحكام بيتلي على المجرم جرائمه والحكم وينفذ الحكم على نيته. يبقى كل الضباط أو كل الأفراد عرفت أن تم تنفيذ الحكم على هذا البني آدم عشان ارتكب كده. النهاردة واحد خطف حد، واحد سرق بالإكراه، واحد هددك، واحد طعنك. انا ليه ما اجيبش الناس دي؟ انا خلاص انا ادنتهم في المحكمه، يبقى اذا في حكم اخده في الاستاد وادعي الناس تخش تشوفه وانفذ، ويطلع عليه الجريمه اللي ارتكبها ويطلع عليه الحكم وينفذ. صدقني مش هتحصل تاني. طب علانيه المحكمات دي ما هو مطلب من مطالب الثوره من لا ده مش علانيه بس، ده انا عايز احضر الشريعه الاسلاميه وليشهد عذابهم، احضر ناس طائفه من الناس واقول ان المجرم ده او البلطجي ده عمل كذا، ده خطف مثلا زوجة من زوجها وهو ماشي في الشارع. هو الست اللي هو بيتكلم في حاجة قانونية ممتازة ما عندنا اسمها، هو في الجيش قالها بمفهوم عسكري وده جميل طبعا، في القانون تسمى الردع العام. الردع العام كلنا العلنية. طيب لماذا لم تصدر المحكمة بقرار السماح بشفاف بعلنية المحكمات الا بعد الوقفه او بتاع بعد المظاهره؟ هي احنا مشكلتنا وده اللي بيزود الاحتجاجات، ان النهارده كل قراراتنا بتيجي برد فعل وليس الفعل. يعني ايه انا بعمل دايما؟ ايه حصل ضغط بنفذ، باجي يوم الاربع ابتدي اعرف ان في مليونير يوم الجمعه، ابتدي اطلع شويه اجراءات يوم الاربع. ايوه ودي طريقه مش مستحبه، وعشان كده بقولت ايه يمكن كلنا اجمعنا على تواجد خطه واضحه الرؤية بتوقيت زمن. أنا أرتب أولوياتي، أنا عايز أعمل إيه في البلد بالزبط. وأجيب المتخصصين وأقول له أنا عندي موارد قد إيه عشان أقدر هشغل بعد فترة زمنية كم فرد، وهقدر أرفع مرتبات الناس دي بعد قد كده. ولو أعلنت هذا الكلام الفئويات دي هتبطل بالزبط. لأن أنا عرفت أن أنا بعد 6 شهور هتثبت، أو أنا بعد 5 أشهر هيزيد مرتبي، لكن ما حطش كلام هلامي وأنا مش عارف أعمل إيه. وده اللي بيريح الناس، وبتحصل ايه عمليه شفافيه. وضوح. انا ما بحبش اتكلم شفافيه لان الكلمه دي كترت ونتيجه بقت مبتذله فبقت فعلا كده. انا عايز وضوح في الرؤيه. ودي نقطه كمان، انا عايز اعرف زي ما انتم بتقولوا كده كناس مدنيين، خطه الطريق هي الخطه، المخطط الزمني بتاعنا، خطه اعمال رئيسيه للدوله. انا عايز بعد 3 سنين هعمل ايه في مصر، اللي هو الاساس. وده اللي بيقوله للمجلس، وفي اولويات احطها، وعندي من الخبره في مصر. خلي بال حضراتكم يا ساده، المواطن المصري ده مواطن مبدع، حتى لو بلطجي لو مسكته لوحده كده هتلاقي فيه ابداع، بس لو توفرت له الامكانات. بدليل ان كل المصريين اللي طلعوا بره في الخارج بينجحوا. سواء بقى مدني عسكري بتاع، بتشوفه في البعثات العسكرية تلاقي الأوائل المصريين، في الرسائل الدكتوراه والماجستير اللي بيدرسوا بره هم المصريين. المصري حتى لو شفت عامل نظافة هتلاقيه مبدع، واحنا جربناها في 73 كان العسكري بتاعنا ده بيعمل أعمال بطولية لا تخطر على بال حد. بس المدح ده في المصريين اظنه اخذ كيرف الانحناء شويه. والله ابدا، يعني الموظف المصري يعني دلوقتي الان يعتبر في مثال كبير للموظف الكسول هو الموظف المصري. المناخ حضرتك، جيب الموظف ده في الحكومه وجيبه هو نفس الموظف ده شغاله في قطاع خاص وبيقدره ماديا وبيريحه في المكان. خلي بال حضرتك مش رفاهيه ان انا قاعدك في حته محترمه، ده بالعكس ده بيزود انتاجيتك. وفي علم الاداره بيقول كده، لما بقى عادك في مكان محترم بتنتج اكتر بالزبط. مش رفاهيه ان انا عادك في تكييف، لا العكس، ان انا وعدتك في حته طالع عين الواحد فيها وعرقان وبتاع مش هنتج، لان هبقى قرفان بقى عمليه نفسيه. حتى لو بتعامل مع جمهور هبقى دايما محتد على الايه المواطن. احب اوضحها برضو ان المطلوب من المجلس العسكري وحكومه شرف دلوقتي مش خطه لعشرين سنة قدام. المطلوب منهم محددا هو إدارة الفترة الانتقالية اللي احنا عايشينها، إدارة الملف الأمني، إدارة ملف الفئويات اللي بيقولوا عليه، إدارة الملف الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه، إدارة الملف الوقتي، إدارة دم الشهداء. وده أهم حاجة، أهم حاجة اللي فعلا دي اللي أنا بحذر منها، مش متشائم بس بحذر منها. ملف دم الشهداء لو ما تحلش هو ده اللي هيؤدي إلى مجازر في هذا البلد. ملف دم الشهداء ده في ايد القضاء مش في ايد المجلس العسكري، والمجلس العسكري خصص وحدات. يعني حضرتك جتنا على مربط الفرس، القضاء في حادثه لا تبعد عنا ما لا يقل عن سنتين او سنه ونص، حادثه المحامي اللي تهجم على القاضي في اقل من 10 ايام اخذ حكم. طبعا. وقدام قاضي مدني ومحاكمه مدنيه وخد حكمه ودخل السجن. فاحنا عايزين نعرف هل لا يوجد في القضاء المصري المدني سرعة محاكمات؟ اشمعنا لما قاضي تهان المحامي اتحكم عليه بسنتين وقامت الدنيا وما عادتش؟ طب رايك ايه واتسجن. اللي هو في الموضوع واتسجن قدام ده قوي جدا قدام قاضي مدني، خاصة في إطار إصرار المجلس العسكري أمس على عدم محاكمة مبارك عسكريا. أنا بتكلم قضاء مدني، أنا بقول قضاء مدني. يعني هذا قضاء مدني وحصل فيه في 10 دقايق بقولها اللي هي ايه محاكم أخلي الدواير وتبقى منجزة. هم قالوا كده أمس ده لسه امبارح. هل أنا ما كنتش أدرك هذا الكلام؟ طيب ما هي دي القضية، ما نحن بقول لحضرتك أنا دايما بشتغل على رد الفعل وليس الوقاية. يعني إحنا عايزين نخرج النهاردة بنقاط نقول كيف نسد هذه الفجوة. المشاركة المجتمعية الوفاق الأول، لا يعني لا ننتظر أن نكون رد فعل. بالظبط كده، دي أول نقطة. إمتى بقى هعمل هذا أنا جايلك حالا يا أستاذ شريف. إمتى هعمل هذا الكلام حضرتك؟ لازم المجلس العسكري، احنا كناس عسكريين تاني مالناش في لعبه السياسه ومالناش في ناحيه القوانين. بالظبط. اجيب لجان حواليا من ناس منخبه من الدوله واخليهم دول مستشارين القانونيين، دول مستشارين الاقتصاديين، واطلع قراراتي بناء عليهم. مع الاستعانه بالبيانات بقى والمعلومات المتوفره لدى الحكومه عشان تقدر تديني معلومات عشان اقدر ابلع عليها قراراتي. ماذا يمنع؟ نعم. انا اصل ايه بيقولوا ايديا ومشطه، انا ما اعرفش في كل حاجه، انا رجل عسكري عرفت حاجه معينه وفي تخصصي انا ناجح، لكن انا مش بلعب سياسه ومش بلعب قانون ومش بلعب اقتصاد. انا عندي متخصصين ولكن في ناس اكثر مننا خبره. ما اجيب النخبه دي واعمل لجان، ومش لجان بقى اللي هي لجان بتسوف ده. انا عايز بكلفك باخد رايك في ازاي هطلع من المشكله دي، وبناء عليها ترجم هذا الكلام في خطوات مرتبطه بخطه زمنيه، لجان تنفيذيه. يبقى خلاص الموضوع واضح، مش لجان قاعدين بندرس ونعمل وبتاع، زي ما الدكتور عصام شرف قال لك واحلت موضوع مش عارف ايه للضمان الاجتماعي. هي لسه انا هحيل احيل ايه؟ ما احنا عارفين وضع اللجان، انت عايز تسوي في حاجه احيلها للجان، لكن عايز تنجز حاجه وتاخذ قرار اقطع عرق وسيح دم. مش هو احنا اتعلمنا كده؟ مش ده امثلنا الشعبيه هي بتدينا خريطه الطريق، بس احنا اللي مش عايزين نعملها. طيب هل يعني عندي سؤال، هل المجلس العسكري له مستشارين شرعيين؟ ما هي دي القضيه، انا ما اعرفش، انا بس اي ما هو مشكلتنا برضه حضرتك، احنا جينا بالامانه كده احنا لا نصلح. كل من عدى 50 سنة المفروض يتنحى. أتكلم بالأمانة وبوضوح، لو البصر لو عايزين مصر يتقوم. أنا معاك يا سيادة اللوف كده، وأسلم البلد دي وأسلم البلد دي للشباب. الشباب ده متعلم وفاهم، واخد بال حضرتك؟ ولو حد حضرتك كلنا بصينا، أنا ابني خطوته قد كده، أنا خطوتي قد كده، تمام؟ أنا عايز، بخاف من التسرع بتاعهم اللي احنا بنقوله. لكل وزارة يبقى وزيرها شاب، يتعين لها مجموعة من تطوعا مش بفلوس، مستشارين دول الحكمة، يفيدوه بالحكمة وهو ياخد القرار. لكن طول ما احنا عايز ابقى واصي على حضرتك وانا اللي هقولك وانت تنفذ ونقول العين الحمر، الجيش مش كده. الجيش ما كانش عمره مبارح ما كان بيهدد، لكن احنا دي طريقتنا، ما حدش يزعل مننا. طيب احنا مسؤولين عن البلد ويعني ايه، وحرصاء جدا على سلامتها. نعم. لكن قد يكون بيعبنا ان احنا في تشدد في القاء الكلمة في بيتنا. في البيت عندي بيقولوا لي كده، يعني انت ناس وقفنا انتباه لما اجي ابني يكلمني، بتشوح ليه؟ اتعودت كده ان انا اللي يكلمني يقف انتباه. لكن العسكريه يا ساده في حد ذاتها قمه الادب. نعم. اقول لك يا استاذ فلان، تقول لي يا فندم. حلو أو جميل جدا. طيب يا فندم انا هستاذنك في اتصال هاتفي. اتفضل. السلام عليكم عماد. اتفضل اخي عماد. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور اسام. اهلا وسهلا، اتفضل. برحب بحضرتك وبالساده الضيوف، وبايد الكلام الاخير لسياده اللواء. وعندي يعني تعليق او استغراب او استفهام او استنكار لكلام الاخ اللي هو اقصى اليمين دكتور محمد عبر القانون. نعم. ان انا عايز اقول بس ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. هل الكلام حضرتك ده تحريض ولا تهديد ولا ايه بالضبط؟ عشان مجازر ومش مجازر، البلد في ظرف دقيق، فليتق الله رجل قانون مهندس ايا كان، فليتق الله فيما طيب يقول او ليصمت. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. ام جهاد، السلام عليكم. الو، السلام عليكم، معانا على الخط؟ السلام عليكم. طيب دكتور معلش، هو الأستاذ عماد يعني قال لك كلاما شديدا شوية قبل ما أسأل الأستاذ شريف عن رأي، لو تحب تعلم. لا، الأستاذ عماد أولا أخ، ولا بد أن احنا كلنا نتحمل النبض. نعم. لأن احنا كلنا طبعا يعني كل الوقت شايل شيلة كبيرة جدا عليه البلد كلها، ما مش واحد بس اللي بيشيل الشيلة ولا المجلس العسكري اللي شايله، بس كلنا شايلينها وكلنا في واقع. بس هو إيه يعني، أنا يعني مش بلومه، بس بقول له بص الواقع اكتر من كده. بص الواقع، يمكن كلمه مجازر فيها تشاؤميه زي ما حضرتك قلت يا دكتور اسامه، وهي مش تهديد، يعني هي مش تهديد، هي خوف. خوف على ممكن ايه اللي هيحصل بعد كده. هي مش تهديد، بس خوف على يعني ان ممكن البلد تتحط في وضع مش كويس، لان كلنا بنخاف على البلد. انما هي مش تهديد ولا لاجة تشاؤمية ولا ضد الاستفتاء. انا كل اللي قصدته منها ان احنا نبني على اساس سليم، واظن يعني اظن ده هو ده المفروض اللي يحصل. بس تمام. استاذ شريف، حضرتك كان عندك بداية النقاط اللي عايز تقولها لسد هذه الفجوة المفترضة الان بين المجلس العسكري والشعب. والله اللي عامل الفجوة هو المجلس العسكري، بيبعت لبعض القوى السياسية دون الاخرى، والقوى السياسيه كلها مع احترامي الشديد برضك لا تلبي. ازاي يعني بيبعت لبعض القوى؟ لا، كل الناس رابطه المجلس العسكري. احنا ما بنش المجلس العسكري، واحنا مش يعني احنا كان نفسنا نشارك. انت يمكن لسه ما خدتش شكل القوى السياسيه البارزه. مش نقول شكل قوى، يعني كلنا مصريين. انا عايز اقول حاجه نقولها، اللي احنا ما نفرقش ما بين مواطن واخر. مفيش مواطن درجه اولى وفي مواطن درجه ثانيه وثالثه، كلنا مصريين وكلنا سواسيه وكلنا بنحب البلد دي وعايشين فيها. فانا شايف ان المشاركه المجتمعيه والشباب، يعني مع احترام الشخصي، هو لو في وضوح زي ما حضرتك قلت، وبقعد مع الشباب واشوف برضك ايه المشاكل، ايه اللي نقدر نعمله. احنا فينا عيب اللي احنا مستعجلين، بس مستعجلين من اللي احنا شفناه. احنا عايزين، مش عايزين نضيع الفرصه، ومش عايزين انقضاض على الثوره، وعايزين كل حاجه كويسه لهذا البلد. يبقى انا اشارك مشاركه مجتمعيه سليمه على اساس سليم، احترم كل اراء الناس كلها، والله اتجه لاتجاه الاغلبيه واحط برنامج زمني واضح في المحاكمات، يبقى زي ما قال الاخ برضك ان في محاكمه اتعملت في 10 ايام عشان خاطر هيبه القضاء. طب هيبه الشهيد فين ودم الشهيد فين؟ ما هو ده اللي انا حاولت اسمع جواب. يعني انا بصراحه يعني على مضض من يمكن عشان الامر محتاج تحقيقات وتبيين يعني ايه حاكم في لوحات معدنيه يعني كلام برضك، واجل المحاكمات الشهداء لازم القصاص واخذ اول حق يتاخد علشان كرامتنا من كرامه الشهداء واسر الشهداء، وانا بتضامن مع اسر الشهداء تمام ان ولادهم في قلوبنا وهم سبب كرامتنا دلوقتي. طب انت تعريفك للشهداء مين؟ هل اللي مات من الضباط دفاعا عن اقسام الشرطه يوم 28 يناير من الشهداء؟ كل واحد كان بيأدي عمله بمرضي الله فهو شهداء. وطبعا الشهداء عند الله عز وجل عند الله يعني كلنا بنحسبهم عند الشهداء، لكن انا بتكلم على تضامنك انت، تتضامن مع مين بالظبط من الذين ماتوا في الثوره؟ من شباب الثوره الذين ماتوا في ميدان التحرير وغير وميدان السويس، ميدان الأربعين في السويس وفي الاسكندريه وفي جميع محافظات مصر، كلهم مصريين فتحوا صدرهم للرصاص وتلقوه علشان تحرير الشعب المصري وعلشان حريه الشعب المصري وكرامه الشعب المصري. حضرتك دلوقتي الفتره دي الانتقاليه كلنا بنتكلم عن الحكومه وبنتكلم عن الفتره الانتقاليه، طب المواطن المصري البسيط يا جماعه حاله ايه؟ بياكل منين وبيشرب منين دلوقتي؟ الاسعار اخبارها ايه معاه؟ فين عداله وحريه وكرامه وانسانيه؟ فين المبادئ دي كلها؟ ايه اللي اتحقق منها؟ عايز اعرف مبدا واحد اتحقق من مبادئ الثوره لحد دلوقتي، حد يجاوبني. وانا بناشد المجلس العسكري وبناشد قيادته اللي لا احد يزايد على وطنيتهم ونثق بهم جميعا ان يتقوا الله في مصر وان يعطوا فرصه للشباب للتعبير عن ارائهم ويفتحوا افتح قلبك واقعد. بس محسن اكد على استمرار قنوات الحوار مع جميع القوى السياسيه في اللواء. احنا نفسنا كلنا يعني انا برضك يعني مش عايزين ان احنا نصنف، احنا عايزين كلنا نبقى مصريين وايد واحده. الجماعه اللي في التحرير دول مش من بره، مش مستوردين. الشعب المصري كله كتله. لا اصل انت بتقول يسمحوا لنا بالتعبير عن ارائهم وما منعوش اصلا. عايزين نشارك. ليه مداخله تعليق على كلام الاستاذ؟ هو المشكله في يعني على سبيل المثال احنا لم ندع. النهارده لما تقول لحضرتك زي ما حضرتك كده كنا قبل الحلقه، من انت في انهي الائتلاف؟ في 30,000 ائتلاف دلوقتي، ما بقاش حد عارف مين بيمثل مين. ولو قعدنا مع ثلاثه فيقول لك بدون ما يمثلوناش، ولو قعدنا مع 10 يقول لك دول ما يمثلوناش. طب مين يمثل مين؟ طب ما اعملوا كلمه واحده في التحرير لخمس ست ائتلافات ودول اللي بيمثلونا وفوضوهم، يبقى في توافق على الكلام اللي بيتقال. لكن انا النهارده لما اجي كمجلس عسكري ببعت مين بيجي لي؟ معرفش. انا مش بخصيك وبقول. طب اقول لحضرتك انا اتفضل يا فندم. اللي بيمثلنا حضرتك المطالب بالظبط التي تمثلنا، يبقى مش شرط بقى ان حضرتك تيجي تحاورنا. لا لا مش شرط كده. مش شرط التي تمثلنا كشباب ثوار وشباب مصر. ما المطالب عرضت على المجلس. طب مش المطالب نعم المطالب كلها تم عرضها بالظبط كده. التي تمثلنا هي المطالب. ان حقق المجلس مطالبنا فلا نريد ان يعني ان يحاول كل واحد منا على حده. يعني اذا النهارده تواجد كلنا متفقين مع الاستاذ شريف ان مطالبنا اذا تحققت يعني لا لا لا, لا نريد ان نحاول احدا يعني ولا نريد ان نظهر. يعني اذا تحققت مطالبنا فسنخلي ميدان التحرير وسنعود من اعتصامنا فيه الى بيوتنا كما فعلنا وكما اتمناه على ثورتنا. سنعود الى بيوتنا سالمين امنين مطمئنين لان ثورتنا في يد امينه، ولكن ان لم يحققوه ف طب معلش اسمح لي ليس يعني لنا سبيل الا ميدان. لما تصدر الهتافات يسقط حكم العسكر، امال عايزين ايه؟ هنا هذا الهتاف من شباب سائر يعبر عن رايه في ان حكم العسكر لم يحقق الهدف حتى الان. فحينما يقول يسقط حكم العسكر، يعني هذا التعبير لا يعبر باي حال من الاحوال ان احنا نريد ان ندخل في حرب مع المجلس العسكري او مع الجيش ونحن لسنا ضد الجيش. الجيش يعني حمس الثوره، ولكن نحن نقول ان المجلس العسكري لم يقم بدوره السياسي كما هو مطلوب من ثوره قامت. ثوره قامت بمعناه ان الشعب لن ينتظر كثيرا. الشعب الذي انتظر 30 عاما حتى ثار لن ينتظر 30 عاما اخرى حتى تتحقق مطالبه. ليه ما الدكتور محمد بيقول لك عايزين نصبر شويه؟ نصبر مش نصبر في حاجات نصبر عليها دكتور رسام. اللي نصبر عليه مش عايز شقه بكره هاخد شقه بكره، مش عايز وظيفه بكره هاخد وظيفه بكره. اللي هنصبر عليه الشقق بتتبني شقق او بتتبني شقق انما اللي مش هنصبر عليه هو دم الشهداء، ده ما يتصبرش عليه. قلت لك في حادثه اهانه قاضي اتحكم عليه في 10 ايام وده تديني محاكمه 3-8. ففي راجل قتل يعني 1000 شهيد في الفتره دي وعشرات الالاف من عباره من حرق قطر من لو قعدت اقول لك انا بكلمك كواحد انا طبيب في الميدان من 28 يناير شفت ناس ماتت، شفت عربيات امن مركزي داست على الشهداء. لو قلت لك على على على, على كم البشاعات اللي شفناها، كم الطلقات اللي شفناها، كم الاصابات اللي شفناها، هتحس ان انا يعني بكلمك من واحد شاف ناس بتموت قدامه. فالروح دي انا مش قادر اتخيلها ان احنا هنقدر نصبر على دمهم او هنقدر نصبر على في حاجات هنقدر نصبر عليها وفي حاجات ما نصبرش عليها. المجلس العسكري عليا نتفهم انه بيدير مرحله انتقاليه بيحقق فيها مطالب الثوره. في حاجات هنصبر عليها، مش بكره عايزين 10,000 جنيه في الشهر، مش بكره عايزين شقق في مارينا وميامي وشرم الشيخ، انما بكره عايزين دم الشهداء، بكره عايزين عوده الانفلات، الغاء الانفلات الامني. الانفلات الامني كل يوم بقى لنا 6 شهور بنتكلم على الانفلات الامني وحطينا 500 حل نسمعنا. يعني انا مش عايز اروح اقابل المجلس العسكري، انا عايزه يسمع مطالبنا وينفذها. يعني ليه الشرف ان انا اتكلم مع المجلس العسكري واتكلم مع الجيش، بس انا بقول له مطالبنا هي احنا، حقق لنا مطالبنا يبقى كده انت قابلتنا، ولكن لا تكلمنا عبر الفيديو كونفرنس. فمبارك كلمنا عبر الفيديو كونفرنس ولم تفلح. طبعا انا عايز اسمع منك حاجة إيجابية واحدة في حق المجلس العسكري عشان أنت الهجوم عليك شديد جدا ومش قادر أقول لك جو عامل إزاي دلوقتي. المجلس العسكري كان بطلا من أبطال الثورة المصرية وحقق وحمى هذه الثورة وما زال يقاوم الفلول الحزب الوطني وما زال يقاوم والثورة ويقاوم المدارة. ويقاوم، ولكن أنا بقول إن إحنا في ثورة فنريد يعني في حاجات قلنا بنصبر عليها وفي حاجات ما بنصبرش. في حاجات يعني انا زي ما قلت لك انا عمري ما كنت متشائم بس انا سائر. طيب انا هتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. اتفضل يا اخي. انا بحييك وبحيي ضيوفك، ولكن انا عندي عده اشكالات. من بدايه قيام الثوره كانت مصر يعني تبشرنا خيرا ان احنا هنتنقل لنقله كبيره جدا، ولكن الإخوة الليبراليين اللي لما بيضعوا للديمقراطية وكذا وكذا فوجئنا أنهم تحولوا 180 درجة وابتدوا يعلمونا حاجة جديدة في الديمقراطية. يعني مثلا الأخ اللي قاعد بحضرتك لك إيه، لكن لابد من وجود دستور أولا بعد الثورات. طب أكثر دول ديمقراطيا ليس لها دستور أصلا، يعني اعتبرها هنسميه إيه ده زي مين يعني زي إنجلترا مثلا ما فيهاش أصلا دستور. إزاي ما فيهاش دستور اصلا؟ فيها قوانين مفعله لكن كان دستور مكتوب. انجلترا ما فيهاش دستور مكتوب، اسرائيل ما فيهاش دستور مكتوب، اسبانيا ما فيهاش دستور مكتوب، فيها قوانين مفعله. لو هو ما كانش يراجعها دي مساله. المساله الثانيه اللي محيراني برضه دلوقتي، هنخلي ان احنا بنقول عايزين لجنه تاسيسيه معينه. بقى يا راجل يا ديمقراطي بقول لك لجنه تاسيسيه منتخبه، تقول لي لجنه تاسيسيه معينه؟ يعني طب خلي ان الشعب ده هيختار اي حد، الشعب ده هيختار ناس عاديين خالص، بس يكفي ان ده اختيار الشعب، هو ده اللي الشعب اختاره، هو ده الشعب ده اللي هيضحي بنفسه عشانه. لا، هات لجنه رئاسيه معينه. ده حاجه من اثنين، يا اما الشعب ده بيختار غلط ومش عارف فين مصلحته، يا اما ان احنا مش عايزين ديمقراطيه ونخليها بقى اللي شايفينه صح والناس النخبه شايفينه صح هيعملوه. فحددوا لنا انتوا عايزين دستور اولا بلجنه معينه، وانا بركز على حته معينه، انت ما فيش ملائكه على الارض. فيكفي ان الناس تختار. انا راجل اخصائي اجتماعي ودرست ودارس نصوص البشر ودارس خصائص الاجتماعيه والتنشئه الاجتماعيه كل ده درسه. فخلي الناس تختار. هيختاروا علمانيين، يختاروا علمانيين 4 سنين، هنشوف العلمانيين هيعملوا فينا ايه. وصلونا للسلام خير، وصلونا للنجاح خير. هيختاروا اسلاميين، نشوف الاسلاميين هيعملوا فينا ايه. وبعدين رجب طيب اردوغان في تركيا ما فكرش يعدل السور الا بعد ثالث دوره ياخدها. يعني ما تفتكرش الكلمين دول مثلا هيجوا يهدوا الدنيا على بعضها، لا، في سياسه بتمشي بيها. فانا اللي بقوله ان انتوا بتوصلوا لنا ديمقراطيه يا اما مزيفه يا اما حاسين ان احنا جعنا ومش فاهمين. تمام. واللي لازم الدستور بعد يتصور لا دي موجودة لا في قانون ولا في غيره. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الواضحة للدكتور محمد. والله أنا شايف كل الكلام اللي هو قاله، طبعا بحترم كلامه جدا، بس هو يعني هو بيقول كلام حماسي أكثر ما هو يعني قاري أو دارس. يعني احنا لسه المكالمة اللي قبليه متهيألي بتاع الأستاذ عماد كان بيقول إيه، كان بيقول إن كل واحد يعني بلاش أي واحد يتكلم في غير تخصصه، يعني تمام. عاوزين نتخصص بقى، يعني يبقى في تخصص بقى. احنا الوقت مش في موضوع الدستور. أنا ما بقولش، مش معنى كلامي ان انا عايز دستور، انا بقول لا مش عاوزين دستور اول. طب حط انت الاساس السليم، ايه الاساس السليم من وجهه نظره؟ هو ما قالناش الاساس السليم. انا اقول لك وجهه نظره ايه. اتفضل يا فندم. ان تتم الانتخابات في موعدها والبرلمان هو الذي يختار اللجنه التي تضع الدستور. طيب بعد الكلام ده لو حدث في خطا قانوني تاني هيبقى هنواجهه بعد رئيس الجمهوريه، انتخاب رئيس الجمهوريه، ودي نقطه اتكلمت فيها كتير برضو في كثير من المؤتمرات محدش يتكلم عنها قبل كده. دي نقطة قانونية، مجرد حدوث انتخابات لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات البرلمانية أو النيابية، رئيس الجمهورية هيحل مجلس الشعب. يبقى استفدنا ايه؟ عملنا انتخابات هنحطها في الدستور ما يحلوش. بالظبط كده. نحطها فين؟ حضرتك قلت ايه؟ لا المجلس هو اللي يحطها. المجلس هو اللي يحطها. المجلس اللي يحطها. يا فندم. انا حضرتك انا يعني كنت ممن قالوا لا في التعديلات، ولكن بعد ما اقر الشعب المصري اللي هو مش ساذج ومش عبيط ومش مسيس ومش ومش ومش ومش الشعب الواعي اللي فاهم وكل حاجه، اقريت بالديمقراطيه وحكم الاغلبيه زي ما بيقولوا، وارتضيت بان الشعب المصري قراره نعم في اتجاه الانتخابات اولا وبرلمان اولا وانتخابات رئاسية بعد كده وتأسيس لجنة تأسيسية. إنما أنا ضد تعيين لجنة لتضع الدستور، لأن لجنة تضع الدستور الإسلاميين سيقولون نحن من قمنا بالثور، والليبراليين سيقولون نحن من قمنا بالثور، والمسيحيين الشعب هو اللي هو. نعم المفروض أن الشعب هو اللي يختار اللجنة. بالضبط كده. فالشعب هيختار اللجنة عن طريق انتخابات، كنا احنا مش عارفين نعمل تأسيس، إما انتخابات برلمان واما انتخاب اللجنه. طيب يعني فكره انتخاب اللجنه دي ايه راي حضرتك فيه؟ ما برضه ما هي نفسها، هنرجع نقول ايه؟ في ظل الانفلات الامني مش هقدر. ده اللي احنا بنقوله. ما هي احنا هنقول البيضة ولا الفرخ؟ ايوه هي دائره مغلقه. طيب يعني هي بس هنلخص حياتنا الان في الانفلات الامني؟ الانفلات الامني عشان كده بقول. ما انا بقول كده. الانفلات الامني يزول غدا. لو حصل الانفلات الامني يزول غدا اذا تحققت الاراده السياسيه. انا هذا الراي الشخصي ولا طيب أمثل انا لا امثل احدا، ولكن يقول ان الانفلات الامني يزول غدا اذا توفرت الاراده السياسيه له. طيب احنا هناخد سؤال دقيقه كده من كل واحد لانتهاء وقت البرنامج. الحل الامثل اللي حضرتك تراه لسد هذه الفجوه بين الطرفين المجلس العسكري والشعب؟ اولا يعني المجلس العسكري لابد ان هو يعني يخصص لجنه من داخله للتحدث بلهجة صريحة وواضحة مع المعتصمين ومع الشعب المصري أجمل، يعني مش المعتصمين وبس. دي أول حاجة، لجنة من داخله تكلم بصراحة ووضوح وإيه الفترة الجاية، ويحاول يبقى فيه لغة حوار ما بينهم وبين الناس المعتصمة اللي في التحرير، لأن احنا لا ننكر أن فعلا بعض مبادئ الثورة لسه ما اتحققتش، كله أجمع على ذلك، ماشي، احنا مش رافضين ذلك، ولكن احنا بس اللي رافضينه حاجه واحده، اللي رافضينه ان احنا في حاجات تانية احنا مش باصين لها خالص، احنا باصين للسياسه وكيفيه اداره البلاد. في اقتصاد بيقع، في اقتصاد بيقع لابد من انقاذه مش هياتي بقرارات سياسيه، لا انقاذه لابد من كل واحد يخليه في عمله ويعمل بما يرضي الله، والمطالب دي تبقى زي ما سيادة اللواء برضو قال وانا بايده في كده، بتبقى فيه لجان سواء من مجلس الوزراء او من المجلس العسكري، لجان للحوار، واللجان ديت مش مفوضة ان هي تقعد مع حد معين زي ما الاستاذ شريف برضو قال، ده مجمل الكلام، يعني المفروض جميع القوى السياسية اللي موجودة على الساحة في مصر بتمثل امام هذه اللجان بعضو بعضوين، بحيث ان يتكلموا ويوصلوا، ويبقى فيه في الاخر كده نتائج لجنه. نتائج اللجنه زي ما حضرتك اجملت الوقت ازاي حوار حضرتك كده دكتور اسامه. حضرتك قلت ايه دلوقتي؟ قلت احنا عاوزين نجمل الحوار. الحوار بالظبط كده، هو ده اللي ناقصنا او ناقص الحوار ما بين مجلس العسكري او مجلس الوزراء وما بين الشعب المصري، مش هقول بقى المعتصمين وبس، الشعب المصري. تمام. في مجمل حوار، في نتائج 1 2 3، وهذه النتائج تعرض بعد كده على المجلس العسكري كله، نتائج هذه اللجنه، وتعرض على مجلس الوزراء برضو كذلك بلجانه الموجودة، ويبتدي من له القرار ياخد قرارات بناء على هذه النتائج. نعم. طيب دكتور رفيق. أنا أرى أن المجلس العسكري عليه أن يعرف أن إحنا صبرنا 30 سنة وأسرنا لا أنا عايز نقطة إيجابية عملية. النقطة الإيجابية العملية، أنت حميت الثورة فإثبت لنا أن أنت مع الثورة حتى النهاية. اولا اطلاق يد عصام شرف في اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق مطالب الثوره. ثاني حاجه اسراع المحاكمات، قلنا زي ما قلنا محامي اتهم قاضي. ثالث حاجه عوده الامن للشارع، قلت ده من بكره ممكن يعود. ثالث حاجه الحوار، الحوار مع الثوار في الميدان والحوار مع المعتصمين عبر الحوار المباشر وليس عبر الفيديو كونفرنس. تنفيذ مطالب الثوار ودم الشهداء اولا. اخر حاجه نزول القيادات العسكريه وعدم الكلام عبر التلفزيون، لان ده بيشعل نار الثوره في الميدان، لان مفيش كلام مباشر، عايزين قيادات مباشره تنزل الميدان او تنزل تكلمنا وتقول لنا في وضع الميدان الحالي يصح ان القيادات الكبرى القوات المسلحه انها تنزل الميدان في هذا الوضع؟ انا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن قطاع عريض من الثوار الميدان. اي قياده عسكريه هتنزل الميدان هتنال من الاحترام ما تنال. تمام. لن نجرؤ ان احنا نمس شخصيه من شخصيات المجلس العسكري في الميدان. تمام. واذا مست شخصيه من شخصيات المجلس العسكري ستجد الميدان قائما راسا على عقب ليبطش بهذا البلطجي. تمام. لان الذين موجودين في الميدان ليسوا بلطجيه، هم اطباء مهندسون فئات المجتمع النضج. نعم استاذ شريف. نحن لا نشكك في المجلس العسكري، نحن نكون له كل التقدير والاحترام على دوره العظيم في انجاح هذه الثوره. نعم. بطالب المجلس العسكري بسرعه يعني اطلاق زي ما قلنا حضرتك قلت المطلب ده اتعمل يد الدكتور عصام شرف في اتخاذ كافه ما يراه من سياسات لاداره حكومته وعدم التدخل فيها ومحاسبته فيما بعد، ما يحاسبوش بالقطعه، حاسبه على المجمل. الحاجه الثانيه انا عايز يكون من بكره يكون المجلس العسكري يستقبل شباب التحرير جميعهم بجميع اطيافهم بجميعهم بكل مقترح او اراء او مشروع او فكره جديده وتواصل الحوار معهم. نعم شكرا لك استاذ اللو. هو بالنسبه للشهداء طبعا احنا نترحم على روح الشهداء جميعا، ولكن احنا في ظل هذا الكلام على الشهداء احنا فقدنا الكلام على شهداء الشرطة. الشرطة دول ولادنا واخواتنا يا سادة، مش مش مش اعداء. ففي شهداء من ضباط الشرطة المفروض دول يقدروا الاخرين، وشهداء من القوات المسلحة سواء افراد او ضباط. فالشهداء يعني المقصود بكلمة الشهداء اجمالي الشهداء سواء مدنيين او عسكريين باطيافهم سواء جيش او شرطة، عشان ما نهدرش حق حد. واخد بال حضرتك؟ دي حاجة. الحاجة التانية الاخوة كلهم قالوها، ان انا اطلق جميع الصلاحيات او يد الدكتور عصام شرف اولا في اختيار وزارته، ما يفترضش عليه اسماء محددة انا ليا رغبة فيها ماليش رغبة فيها، هو يختار ويتحمل نتيجة اختياره ويضع بالتوافق او بالتنسيق مع القوات المسلحة السياسة اللي هتمشي بها الدولة في الفترة الانتقالية، مع وضع تحديد اسبقيات او اولويات وخطة زمنية واضح تعلن على الشعب كله. وهنا هنتوافق، وما اعتقدش انها تلاقي لا وقفات احتجاجية وفئوية ولا تظاهرات، ومع العلنية، والعلنية تبقى في الاستاد فعلا للبلطجية للبلطجة، لانه ده اخترق حقوق الانسان. اشمعنى الاستاد يعني مع حضرتك تبقى ايه كل الناس تحضر وتتصور على التلفزيونات، معظم الشعب المصري بيتفرج على الكوره. بتكلم بالامانه يا ساده، يعني انا بقول ده بلطجي والحكايات بتتراضى. انا فاهم حضرتك بس على ده اسلوب رائع جميل جدا وليشهد عذابه وطائفته من الناس. حضرتك لو انا شفت كده عمري ما هعملها دي من احسن اساليب الرائع في الدنيا. نعم العلنيه اسلوب رائع. ما حدش يزعل من المجلس العسكري. العسكري هو امين على الثوره وهو يتمنى نجاح الثوره يتمنى البعد عن السلطه. نعم دكتور اسامه بعد اذن حضرتك انا عاوز يعني رجاء نداء لجميع القوى السياسيه في مصر. انا نفسي اسمع بدل ما نقول شباب الثوره ائتلاف شباب الثوره واتحاد شباب الثوره وحركه شباب الثوره وحزب شباب الثوره انا عاوز اسمع حاجه تانية خالص. عاوز اسمع اتحاد القوى السياسيه في مصر بس. اتحاد القوى السياسيه على كلمه واحده. وده اللي جمعنا دكتور محمد في الجمعه. كانت جمعه لما قالوا الدستور اولا كان لن يخرج في هذه الجمعه الا عدد قليل جدا. عدد قليل جدا لما قالوا الثورة أولا قالوا الثورة أولا والشهداء أولا ومطالب الثورة أولا اتجمعت كل كل المصريين وستبقى الثورة أولا إن شاء الله. خلاني أقول لك أسامة إحنا لو تحط هدف قومي بتلاقي الشعب المصري كله بيلتف حواليه ودي حقيقة. بالظبط بالظبط واخد بال حضرتك. لكن عدم الوضوح هو اللي بيؤدي للفوضى اللي إحنا فيه. أنا بتسمي المرحلة دي مرحلة فوران وأي حاجة مكبوسة إزازة البيبسي لو رجتها وفتحت تلاقي فورا اللي احنا فيه ده وهينتهي احنا هيخلص بعضه ببعض بس ندي يعني ايه بس هي المكاشفة والوضوح هتؤدي لزوال كل شيء. نعم طيب اسمحوا لي انا بستأذنكم في ختام اللقاء بشكرك شكرا جزيلا سعادة اللواء ابراهيم مجدي. شكرا جزيلا استاذ شريف ادريس. شكرا لك دكتور رفيق فايز محمد. واخيرا الشكر لك دكتور محمد فؤاد. شكرا لكم مشاهدينا. ألقاكم يوم السبت بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة مصر.